بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس الثاني مع اسمه تعالى الشهيد. ولقد علمنا من الدرس الماضي أن الشهيد بمعنى المشاهد لكل شيء، وبمعنى الشاهد على كل شيء. والأصل عند ابن فارس لهذه المادة الشين والهاء والدال يدل على علم وإعلام وحضور، تلك هي أصول المادة في اللغة العربية. والله عز وجل لا يعزب عنه مثقال ذرة، يعزب لا يتباعد عنه ولا يتنحى عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فكل شيء الله سبحانه وتعالى يشهده، يشاهده وهو شاهد عليه. لا يوجد أي شيء في السماوات أو في الأرض، في الجن أو في الإنس أو في الملائكة أو في الوحش أو الطير أو الأنعام أو الأسماك أو في كافة مخلوقات الكون، لا يوجد شيء أبدا يعزب عن الله عز وجل، فهو الشهيد بهذا المعنى. ورأينا عموم الشهادة هذه، سواء بمعنى الشاهد أو المشاهد، رأينا عمومها في آية سورة يونس: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. بينا العمومات التي أخذت من هذه الآية حتى يكون المؤمن أن الله عز وجل لا توجد ذرة من ثانية، لا يوجد لحظة زمنية مهما قلت وتضاءلت تلك اللحظة حيث يغيب فيها شيء عن الله عز وجل، حاشا لله. طيب، هنا في إشكال. يقول الآية تقول إيه: وما كنا غائبين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. طب ده دي ما فيهاش إشكال. طب وما كنا عن الخلق غافلين، برضو ما فيهاش إشكال، دي متوافقة. لكن يؤمنون بالغيب، من السلف من قالوا الله غيب، ومنهم من قال بل غيب الغيب. فهل هنا بقى الغيب هنا في تعارض مع الشهادة وهو غيب؟ لا يوجد أي تعارض. أنت عارف الغيب مصدر، غاب يغيب غيبا، والمصدر في اللغة العربية ممكن يستعمل على المفعول وممكن يستعمل على الفاعل. على الفاعل مثلا رجل عادل، يعني عادل على اسم الفاعل يعني عادل. رجل صوم يعني صائم، صام يصوم صاما، الصام ده المصدر والرجل ايه صائم معنى اسم الفاعل. ويأتي المصدر ايضا احيانا في موضع المفعول، الخلق معنى المخلوقات، الخلق والرزق معنى المرزوقات، مرزوق. يبقى الغيب مصدر، مصدر يأتي معنى اسم فاعل ويأتي معنى اسم مفعول، قد يأتي بهذا قد يأتي بهذا. فما معنى أن الله سبحانه وتعالى غيب ونحن نؤمن بالغيب؟ معناه أنه يغيب عنا، يغيب عنا فلا نشهده، بس بهذا المعنى فقط، لكنه شهيد علينا وعلى كل شيء. يبقى فلا يشهد، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وإنما يرى عز وجل يوم القيامة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يبقى رؤية ثابتة لكن لا يحاط به أبدا، ولا تدركه الأبصار حيث تدرك شأنه عز وجل وكنهه عز وجل، هذا لا يكون. فالله غيب نعم، يعني لا نشهده لا نشاهده، هو ده اللي موجود، لكنه يشهد كل شيء ويعلم كل شيء ويرى كل شيء، على كل شيء شهيد. عالم الغيب والشهادة، الغيب مصدر والشهادة أيضا مصدر، وتأتي أيضا مش مصدر، يبقى تأتي معنى الشهادة وتأتي مع الشاهد وتأتي معنى المشهود أيضا في اللغة. فلما نقول يؤمنون بالغيب مفيهاش مشكلة، أن الله سبحانه وتعالى غيب وأنه شهيد. وغيب يعني إيه؟ يعني لا نشهده ولا يمكن لنا ذلك. وموسى عليه السلام طلب من ربه، قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. يعني بمجرد أن تجلى ربنا عز وجل للجبل، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام يعني تجلى المقدار الذي انكشف حيث يعني نفذ منه سبحات وجهه عز وجل إلى الجبل، فكان الذي كان من شأن الجبل، ساخت نتوءاته وسوية بالأرض. فمن الذي يستطيع أن يرى الله عز وجل وأن يشاهد الله عز وجل؟ هذا لا يكون إلا في الآخرة بظروف مغايرة تماما لخلقنا على غير ما نحن عليه الآن. يبقى ما فيش تعارض لما نقول يؤمنون بالغيب، الله معنا يسمع ويرى حاضر دائما وهو فوق عرشه عز وجل، وهو القريب وهو الظاهر وهو الباطن، وهو الأول وهو الآخر. أسماء الباطن: القريب، الشهيد، الرقيب، المهيمن، العليم، السميع، البصير. ودي أسماء بينها إيه؟ بينها تلازم. بس في بقى القريب له حاجة تخصه، والباطن له شيء يخصه، لكن الشهيد دائما كما علمنا لا يغيب عنه ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ودي تخلي الإنسان يكون دائما على حذر إن الله يسمع ويرى، وأما من خاف مقام ربه إن ربه عليه شهيد وعلى كل شيء شهيد. فعندما يتصرف المؤمن يذكر هذه الحقيقة إن الله يشاهده وهو شاهد عليه سبحانه وتعالى، يبقى يكون على الأقل في حالة حياء. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، درجة إحسان. يبقى مهم جدا دعاء الله عز وجل باسمه الشهيد من هذه من هذا المعنى، في كل لحظة تعلم أن الله حاضر معك، لا تتنحى عن بصره وعن علمه وعن شهادته أبدا. يبقى لازم، ولذلك الإنسان بيبقى داخل على معصية أو يفكر في نوع من الشر عشان يمرد صفقة معينة، ينايم ضميره بتاع، يوم يذكر هذا الوصف لله عز وجل أنه يراه ويشاهده وشاهد عليه، ثم يرجع. الذين إذا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فرجعوا وأفاءوا وأثابوا إلى رشدهم بمجرد أن ذكروا الله، ذكروا الله بالوصف ده بالصفات دي، غيبش عنك الله غيب، أنك لا يمكن أن تراه ولا يمكن أن تشهده، الغيب بالمعنى ده، إنما هو شهيد على كل شيء سبحانه وتعالى. وكما رأينا لما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك، لما نسي هذا المعنى أو غفل عن هذا المعنى وطلب من ربي أن يراه، وأنا أول المؤمنين بهذا الموقف الذي رآه. يبقى الشهيد ما فيش أي تعارض مع أنه إيه، غيب سبحانه وتعالى هو الشهيد. طب ما هو الظاهر وهو الباطن، وذلك العطف بين الظاهر والباطن بيأتي بالواو، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، في عطف بالواو. ليه العطف؟ والأسماء الحسنى المتجاورة في القرآن الكريم لا تجد عطفا بين العزيز العليم، العزيز الحكيم، الغفور الرحيم، وهكذا، سميع قريب، قريب مجيب، مش سميع وقريب، لأنها أسماء. إنما هنا بالذات الواو العطف ده هام جدا، لأن يبدو إيه إن في إيه تقابل، يعني هو الظاهر فوق كل شيء، فوق عرشه، فيكون هو الباطن دون كل شيء. كما يقول ابن القيم: يدنو من أي شيء يريد الدنو منه. تلك قدرة الله عز وجل، وهذا وصفه تعالى، فقال هو الظاهر والباطن. فالباطن معناها مع أنه فوق عرشه، فوق كل شيء وليس فوقه شيء، في نفس الوقت يدنو وهو فوق عرش من أي شيء يريد الدنو منه. كذلك القريب، القريب ده عبارة عن إيه؟ واسم خاص مقيد، خاص بالمؤمنين بعباد الله، مقيد بحال ذكرهم، حال سجودهم، حال ثلث الليل الأخير، وهكذا كما جاءت النصوص. يبقى الأسماء دي من المهم جدا أن يستصحبها المؤمن، فلو أقبل على معصية ثم ذكر ربه بهذا الوصف رجع، إذا ذكر الله وجلت قلوب، استغفر الله استغفر الله، وابتدى يستحي. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يبقى ما في، لما أقول لك الله غيب، آه طبعا، الذين يؤمنون بالغيب، آه لا نشهده ونؤمن به، إنما مش هو غيب يعني، وهو غيب فعلا صلى الله عليه، لكن غيب يعني إيه؟ يغيب عنا، بل هو الشهيد، لكن يغيب عنا باعتبار أننا لا نشهده ولا نراه سبحانه وتعالى عز وجل وهو فوق عرشه. دي اول ايه شيء اردنا ان احنا يعني نعلق عليه في بدايه هذا الدرس. لما نيجي نتابع بقى ورود الاسماء الحسنى في كتاب الله عز وجل، الاسماء الشهيد في كتاب الله عز وجل قرابه 20 مره، فالماده واسعه. واي انسان عاوز يتعرف على الشهيد يراجع الايات التي ورد فيها اسمه الشهيد مع شيء من التدبر ومع قراءة في التفسير، وحسارة ويفتح الله عليه لكي يدعو الله بهذا الاسم، يلاقي حياته تغيرت ويلاقي نفسه في حالة حياء من الله سبحانه وتعالى، يستحي من الله حق الحياء فلا يعصيه. ولا يفعل ما يفعل الآن من المسلمين. شهيد. يعني أنت مثلا داخل على انتخابات والهدف هو الشريعة، الهدف هو الشريعة، انتخابات دي شيء اخترناه للضرورة فقط كأكل الميتة للضرورة، لا نستطيع إلا هذا. يجي بقى الحزب الفلاني رشح، الحزب الثاني الإسلامي برضه رشح. شوف بقى نسيان الشهيد، نسيان العليم والشهيد على وجه الخصوص، لأن في معنى زائد هنقول الآن. نسيان ده يخلي الإنسان إيه؟ المفروض إن احنا بنشتغل كلنا عشان يعبد الله سبحانه وتعالى. فإذا بواحد عايز هو اللي يعبد، ولو نوع عبادة مدارية، عايز هو اللي طاع، اللي يطاع، هو اللي كلامه يقوم الناس تجيله هو. طب أخوك يقوم بنفس الهدف ونفس الدور، وقد يكون أكفأ منك وأقدر منك، لما تتحزب وتتعصب لحزبك أو لجماعتك؟ ده مش في الإسلام. اذكر أن الله على كل شيء شهيد. وشهيد بقى مش معنى بس الشاهد والمشاهد، لا، ده الشهيد ده مضمن في سياقات كثيرة في القرآن، مضمن الحكم والقضاء اللي هيترتب على الشهادة دي ايه؟ انه يشاهد، وانه شاهد بيضمن توابع ذلك من إثابة هذا وعقوبة هذا. احنا عرفنا خدنا الحسيب وهو سريع الحساب، يعني ممكن لما تعمل كده يجي لك العقوبة عاجلة وسريعة لأنه سريع الحساب. قال تعالى مدخلين أصلا ليه؟ عشان الشريعة. طب أنا وأخويا واحد، يريدون أن نستمسك بشيء ويحصل تناحر ونقتسم الأصوات وتبقى الكارثة المتوقعة دي كارثة بكل المقاييس، كارثة. المؤمن بقى لو هو مؤمن وذكر الشهيد، لأنه مش بس إنه شاهد ومشاهد وحاضر، لا، ده يذكر إن الشهيد مضمن الحكم والعقوبة مع سريع الحساب، يعني ممكن تجي لك العقوبة فورية والعياذ بالله. فلما تدخل على تشتيت أصوات المسلمين وبالتالي خصوم الإسلام يفوزون وتسقط انت وهو، دي بلاء شديد تعاقب عليه اشد العقوبه. لو ذكرت الشهيد مش هتعمل كده باذن الله، مصلحه واحده، ولا انت داخل بقى عايز دنيا؟ ده اكل ميت ناكله للضروره، تتنافس على ايه؟ يبقى الشهيد واستحضار هذا الاسم، لا سيما المعنى اللي هنراه الان، ان هو مضمن في الشهيد، لان يعني الشاهد من المسلمين، من الناس، من البشر، يشهد بين اثنين ولا بين قومين ولا بيشهد في اي قضية، بيعمل ايه؟ مجرد شهاد، رأيت كذا، علمت كذا، معلومة بيقول، ثم انصرف خلاص، هو ادى ما عليه. ولله المثل الاعلى، هل هذه شهادة الله عز وجل؟ لما يقول وكفى بالله شهيدا، يعني بس يبقى يعلم يعني اللي حصل ايه وخلاص؟ لا، وخصوصا يقول بيني وبينكم، خصوصا لما يقول بيني وبينكم هيطلع ان الشهادة دي مضمنة ايه اللي هيترتب على كده. يعني ناخد آية نستعجل بآية منها عشان نبين، الآية 28 من سورة الفتح، هو الذي أرسل رسوله عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا، يا سلام. الهدى اللي هو ايه؟ اللي هو العلم بالحق والعمل به، ده ما ده الهدى، ده اجمالا كده، العلم بالله وبدين الله وبأمر الله وبنهي الله والعمل بطاعة الله وعلى اجتناب معصية الله والصبر على قضاء الله، هو ده الهدى. ودين الحق بالهدى ودين الحق، يعني خذ قوله تعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن شاء الله. فالدين هذا معنى النظام، نظام البلد اللي انت عايش فيه، نظام العام اللي في المكان اللي انت عايش فيه، اللي بيحكم البلدة اللي انت فيها. دين الحق الآن احنا دين الحق ده غايب، يدوب أشياء فردية، إنما فين الشريعة المهدرة؟ فين الشارع المسلم اللي مفوش واحدة عارية وكاسية وعارية؟ فين الشارع المسلم اللي مفوش خمارات؟ فين الحياة الإسلامية اللي مفيهاش ربا؟ دين الحق يعني ايه؟ يقدر الدين اللي جه به النبي عليه الصلاة والسلام، هو الدين منحصر في المسجد وخلاص، صلاة وصيام وزكاة وحج والعمرة والفضل عن الحج، الدين كله. ولا بقى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ده كان ده حتى قيل بداية لمن؟ لمن إسرائيل أخذ الله ميثاقهم لا يسفكون دماءهم، أدي واحدة. وبعدين لا يخرجون أنفسهم من ديارهم، أدي الثانية. والثالثة لما يجي أسير يفادونه، واحد أسر منهم يدفعوا له فكاك الأسير، فجم في الأسرة استمسكوا بدي فيها مصالح وفيها شغل، وجم في سفك الدماء سفكوا الدماء. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوه. يعني جم على شريعتين، جزئتين من الشريعة رفضوه، نطروه، أهدروه كما الآن. بس احنا مش حاجتين بقى، ده معظم ده الشريعة كلها تقريبا، يدوب أشياء كده في الميراث والحقوق الشخصية والزوجية والزواج، وكان المفروض بقى ايه مقررات مؤتمر السكان داخل دينا على الايه المسح الكامل لكل ما هو اسلامي، ولكل ما يدوب الاسلام في المسجد تصلي وخلاص حج وتصوم وانتهينا. لا لا، ودين الحق دين اللي بينظم البلد كلها وينظم كل شيء، حسب حياتنا سهلة جدا، يبقى الالتزام بالدين سهل جدا، مش محتاج ايه انك يعني تسبح في المحيطات والامواج العارمة. لا، الدين لما يبقى دين الحق ده يبقى ده معناها ايه؟ هو ده الهدى الكامل، ودين الحق اللي هو الحكم بما انزل الله في كل شيء، في كل شيء انزل الله ذلك ليقوم الناس بالقسط. والذي ارسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره، لو عملوا كده والتزموا كده والإسلام كامل سيظهر الله هذا الدين على الدين كله، على كل ما هو مسمى بدين، أي تشريعات أي تعليمات، حتى الإسلام هو الأعلى هو الأنجح هو الأرشد هو الأصوب هو الحق هو النور. وتلاقي العالم كله ينظر إلى المسلمين في هذه اللحظة ليظهره، يبقى محتاجه قوه، يبقى دي النصر. احنا عندنا دايما الهدى والنصر مقترنان، في اقتران بين الهدى والنصر. ازاي؟ لان الهدى بس والعلم فقط ونعم البوعه على فطر القوه، لان النصر هو القدره التامه على تنفيذ ما امرنا به، حسب فيه ايه هدى ودين حق، لازم قوة ولازم نصر. عشان كده تأتي الآيات في سياقات مختلفة في كتاب الله عز وجل تبين هذا الاقتران. مثلا في أول آل عمران، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. كل دي هي كتب وهداية. طيب والنصر فين؟ وأنزل الفرقان. الفرقان، فرقان عن النصر اللي بيفرق فيه به بين الحق والباطل. يبقى الهدى يفرق به بين الحق والباطل بالحجة والبيان، ويجي النصر رأي يفرق بين الحق والباطل بالسيف والسنان. ولذلك يوم الفرقان يوم التقى الجمعان لهم بدر الذي نصر فيه الرسول وصحبه، نصرهم على أعدائهم وأخذ أعدائهم، وجم النفاق وابتدى الحق بقى يظهر والإسلام يظهر ليظهره على الدين كله. فخلي بالك اقران دايما الهدى بالنصر. شوف في سورة الحديث: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. والقسط ده بقى هو ده الهدى والدين الحق. وبعدها ايه؟ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. هو ده النصر. يبقى البأس الشديد اللي في الحديد والمعدات وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ده اللي يمكن للإسلام والقدرة التامة على تنفيذ الإسلام وما أمرنا به ربنا عز وجل. شوف الاقتران هنا ازاي. فكذلك هنا سورة الفتح: هو الذي أرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ايه العلاقة بين شهيدا هنا وبين السياق ده؟ اولا الآية اللي قبل دي: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. الآية. يبقى هنا فيه ايه؟ لما الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدخل مكة الشيطان ما حاضر منظر الى يوم القيامة ووسوس للبعض. ايه الموضوع؟ فيه ايه؟ كأنه شك في الرسالة. وليس شك، ولكن ما هذا؟ هو ربنا مش وعدك يا رسول الله نحج؟ قال: قلت لك العام. ده الفاروق عمر، ده عمر ده الثاني على العالمين بعد الأنبياء المرسلين، سيدك ولي أهل الجنة أبو بكر عمر. فمع ذلك المسألة كانت صعبة، كيف يمتنعون ولا يستطيعون دخول مكة وهم قادرون على الحرب؟ لكن شوف بقى المسائل ايه، وقدر الله سبحانه وتعالى وتشريعات الله. ثم جاءت الآية: هو الذي أرسل رسوله. مش انت هتتهزمه في النهاية والرسول أمره يضمحل ويتلاشى وكأن ما لم يبعث وكأن ما عملش حاجة وكأن كل العود راحت؟ حاشا لله، تندم حاشا لله عز وجل. ذلك قال: وكفى بالله شهيدا يشهد أنك لرسوله، يشهد أنك لرسوله. فسواء حصل المواقف دي أو دي، ده شك، ده بيقول فيه إيه الدنيا حصل إيه الدنيا فيها إيه، نقول لا، وكفى بالله شهيدا أو أنا على صدق رسوله. ثانيا شهيدا على إيه؟ الوعد ده، وعد الله سبحانه وتعالى أنه حيظهره على الدين كله وعلى الكتب كلها. وظهور بالحجة والبيان يعني يتضح أن الكتب كلها محرفة، ولو لم تحرف لكانت هي مع القرآن شيء واحد في جانب الإسلام العام وليس في جانب التشريع. التشريع مختلف، الأنبياء وإخرة اللعلات دينهم واحد وهو التوحيد الإسلام العام وشرائعهم شتى، إنما الكتب إيه؟ حرفت. بس ما تخافش، لأن القرآن مهيمن عليها، يعني مؤتمن عليها، يعني شاهد عليها، هو اللي يقول لك، القرآن هو اللي يقول ده حق وده باطل. وكفى بالله شهيدا على هذا الوعد. الله سبحانه وتعالى وعدكم بهذا، والشهيد مضمن الحكم والقضاء. فمن الحكم والقضاء؟ يحكم بنصر الرسول عليه الصلاة والسلام وتأييده وعونه ونشر دينه وإظهار دينه وتوفيقه وتوفيق أصحابه وتوفيق المؤمنين، كل ده دخل في الشهادة. وخزي الكافرين وإهلاكهم والقضاء عليهم، كل ده موجود إيه؟ في الآية في الشهادة. طب إزاي ده وكفى بالله شهيد؟ إذا كان الله شهد بهذا الوعد، هو الذي وعد به، والله عز وجل شهيد على كل شيء من ناحية الشهادة ومن ناحية المشاهدة، ثم من ناحية الحاجة المضمنة اللي هي الحكم والقضاء بما يترتب من نصر هذا وإخزاء هذا وإهلاك هذا. وكفى بالله شهيدا. شفت هنا ايه؟ مش بس الشهادة على الرسول صلى الله عليه وسلم، لو حد اتكلم في الرسالة او الظروف الصعبة من بعد ما كاد قلوب فريق منهم لقول لا، وكفى بالله شهيدا. مش بس كده، القوة كمان على تنفيذ هذا الوعد ليظهره على الدين كله. دول حين دلوقتي والزور، طب ما هو اظهر الله دينه كام سنة؟ شوف خدنا اكثر من 1000 سنة كلها على الشريعة، والمسلمون يحاربون وينتصرون، ابتدوا ينزلوا شوية شوية، وأما المسلمين ينزلوا الكفار يطلعوا، المسلمين ينزل يطلع عقوبة، المسلمين ينزلوا يطلع، لغاية لما وصلنا إلى ما نحن عليه الآن نتسول رغيفنا وسلاحنا. لماذا؟ ويحكم بلاد المسلمين في أكثرها يحكمها الطواغيت. ما طبعا الشريعة لما تبقى مهدرة منتظر إيه تاني؟ شهيد ويرى شرعه على هذا النحو، والناس تركوه كل مشغول بدنياه. شيء طبعا يعني هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. خد شهادة ايه بالمعاني دي. طيب عندك تاني وكفى بالله شهيدا في سورة النساء. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيد، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لخبطة واضطراب مش فاهمين حاجة. كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. ما أصابك من حسنة، سواء الحسنة اللي هي النعمة أو الحسنة اللي هي الطاعة، باعتبار أن الطاعة نعمة من الله علينا سبحانه وتعالى. أنت بتقول ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، فالطاعة دي نعمة، يبقى دي منين؟ من الله سبحانه وتعالى من جميع الأوجه. وما أصابك من سيئة يعني من مصيبة أو من سبب المصيبة اللي هي المصيبة، فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسول. لأن الكفار والمشركين قالوا إيه؟ قالوا لما جينا مصيبة يتشاءمون بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنت السبب، الكلام اللي عملت تقوله ده في السبب، فرقت بينا ودوختنا وعبت آلهتنا وجبت لنا البلاء وخليت الآلهة غضبة رحلة، فبيتشاءموا بالنبي عليه الصلاة والسلام، يريدون أن يشككوا في رسالته وهم يعلمون أنه الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، هذا لقبه عندهم. طب انت يعني مش بتكذبه؟ مش عايزين رسالته؟ طيب وكفى بالله شهيدا وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. يعني شهادتكم ديت لا تعنينا في شيء، وإنما تنفعكم أنتم، إنما الله شهد له، وشهد له بإيه؟ مش بس إن يقول إن هو رسول وخلاص، قال وأرسلناك للناس رسولا، لكن الشهادة المضمنة إيه؟ ما ترتب على ذلك من تأييده عليه الصلاة والسلام وسحق أعدائه وإجابة دعائه في أعدائه وإخزاء أعدائه وإهلاكهم ومحقهم وتمحيص المؤمنين. تمحيص المؤمنين، شوف تمحيص، يعني هو المؤمنين كفرهم، تمحيص تمحيص محق الكافرين، يقل يتلاشى يتلاشى والإيمان يزداد، وهكذا نزلته يطلعهم لك المؤمنين، نزلوا يطلع، وهكذا العقوبات اللي احنا ايه فيها الآن. يبقى وكفى بالله شهيدا، هم هيشككوا في رسالتك، كفى ان الله هو يشهد بأنك رسول. ذكرنا المرة الماضية في قوله تعالى لكن الله يشهد بما تشهد يا رب، بما أنزل لك بهذا القرآن، ده أكبر شهادة. ليه شهادة؟ ليه شعرفنا من عند الله؟ لا، هو بيشهد انه من عند الله. ازاي؟ انزله بعلمه، يعني بالعلم الذي لا يعلمه الا الله، وده بيتبين كل يوم الى يوم القيامة، لكل نبأ مستقر تلاقيه كل يوم معلومة تكتشف، ولا أحد يعرفه عنها شيئا. يوم أهل الحق يطلع يبحث في القرآن يلاقيها موجودة. يقول لك طب القرآن ده 1400 سنة. يبقى الذي يعني هو محمد هو الذي افتراه عليه الصلاة والسلام؟ كيف يكون افتراه؟ لم يكن يعرف القراءة والكتابة الأمي الذي علم المتعلمين. وكان في آلة ولا تقنية ولا مجاهر ولا ميكروسكوب، كان في الكلام ده، مفيش حاجة. يبقى بيجي الكلام ده هنا ازاي؟ أنزله بعلمه والملائكة تشهدون. وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا. يبقى احنا شفنا ان الشهادة هنا بتضمن الايه؟ بتضمن الحكم والقضاء. ولذلك مجاهد، وده امام في التفسير، والفراء وابو عبيدة قالوا في الاية آل عمران: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا اله الا هو العزيز الحكيم. قالوا شهد يعني حكم وقضى، حكم بكذا ونفذ هذا الحكم. قضاء يعني اتمام الحكم. ماض في حكمك، عادل في قضاؤك. الحكم الذي اتممته ونفذته فهو عدل. فقالوا شهد يعني ايه؟ حكم وقضى. لان دي شهاده ربنا سبحانه وتعالى. لان الله لا يشهد مجرد ايه شهاده كده من الناس، لا، ده تعالى مضمنة ما يترتب عليها، مضمنة. عشان كده قالوا ايه؟ حكم وقضى. لكن طبعا اساسياتها ايه؟ ان الله يعلم وكتب ذلك، هيبعث في كذا فلان وينزل كتاب، كل ده مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. هذه اول مرتبة مراتب الشهادة. ثم اعلم خلقه بانه ارسل فينا رسولا، والادلة شهد بايه؟ بالادلة الموجودة في القرآن، بالإعجاز الموجود في القرآن. وشاهد بإيه كمان؟ شاهد بمن عنده علم الكتاب كما سيأتي في سورة الرعد. مين اللي عنده علم الكتاب؟ السابقون، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وهم يعرفون النبي أنه صادق العلم وأنه حق، يخبرون أن أنبياءهم أخبروا به عليه الصلاة والسلام. سنرى ذلك في سورة الرعد. قل ذي شهادة من الله، وشهادة أخرى من الله سبحانه وتعالى. العلماء، علماء الإسلام، شوف شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا والكتب تركها، كتب متى كتبه؟ وكل كلمة كأنها حجة، وطلبة العلم والعلماء الكبار يرجعون إليه كلامه حجج، لكنه ليس معصوما. الله، الكلام ده منين؟ ويدخل على الآية يستخرج منها الكنوز، كنوز والله تغيب عن كثير من المفسرين إخوانه. إنما هو عمال يطلع منين؟ هو ده محدد بيقرأ منها؟ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أهدي من شهادة الله سبحانه وتعالى إنه يخلق علماء بهذا النحو. يبقى عالم وجوه الكتاب محفوظ، شوف محفوظ قد ايه، شوف القرآن فيه قد ايه ومحفوظ كله، وانظر الى حفاظ القرآن. لا، والحاجة التانية لازم تجمع دي مع دي، البينات واضحة جدا. ويستنبط ويستدل العالم الذين يستنبطونه منهم. يبقى دي اسمها، ده دليل على ان الكلام ده من عند الله سبحانه وتعالى. بل هو آيات بينات، لأن من الذي بينه؟ هو الذي قدر لهؤلاء أن يحفظوا القرآن وأن يفهموه وأن يفقهوه وأن يقولوا فيه كذا كذا كذا كذا، ويستخرجون منه الكتب والموضوعات بلا حدود، وينزلون منه الشفاء من أي داء أصاب الأمة، وينزلون من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يبقى العلماء دول كون القرآن في صدورهم حافظينه فاهمينه، ده دليل على أن الله هو الذي فعل ذلك. من يخضل على هذا؟ كتبوا الكلام ده إمتى؟ ابن القيم متى كتب ما كتبه هذا؟ كل السلف السابقين كتبوا الكلام ده إمتى؟ ده الواحد عشان يعمل كتاب ده كأنه ولادة متعسرة، إنما ده كان يكتب وكتاب إيه وكل كلمة إيه ونقعد نلف حواليه عشان نفهم. في قيلولة كده قاعدة كده بعد من الظهر العادة بدل منهم كتب كتاب مثلا التدمورية حاجة شيء رهيب. وهكذا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وبعدين سورة الجمعة شوف بقى لما تقرأ وتشوف ان فريق اخر هو من الاصحاب بس مش في زمانهم زيهم وعلى شاكلتهم وعلى نهجهم وعلى سيرتهم منهم البخاري وغيره وغيره وغيره. دي شهادة من الله. البخاري ده كان ايه؟ دي شهادة من الله ان هذا الدين حق وان هذا القرآن حق. لان ربنا سبحانه وتعالى يشهد بيشهد بإيه؟ نقول لك الشهادة آه طب خلاص هنعرف بس نعرف مين هو شاهد. القرآن قال مشاهد. القرآن قال فين؟ الآية اهي. آه نعرف القرآن كذلك كلام ربنا عشان نقول إن هو شاهد. آه عندك الأدلة فيه. يشهد ما أنزل. الآيات اللي هي الدلالات والبراهين. ده غير بقى الآيات آية على عمران اللي هي شاهد الله أنه لا إله إلا هو. إن الشهادة اللي فيها دي مش بس في القرآن. يعني شهادة ربنا مش فقط مذكورة في القرآن، لا دي شهادة ربنا دي موجودة كل شيء مخلوق يدل عليها. آية يعني دلالة، شهادة، إرشاد، كل المعاني متقاربة بل متلازمة. آيات بينات. فنرجع بقى الآية دي، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم يشهد أنه لا يستحق العبادة إلا هو. شاهد يعني هو يعلم ذلك سبحانه وتعالى. طيب وأعلم الناس لذلك وبين الناس ذلك. طب خلاص خلصنا كده؟ لا ما خلصناش. أمال إيه؟ لابد من الحكم والقضاء. يقول لك فين الكلمة دي؟ أقول هنا شاهد. وقالها معلومة بس. إزاي؟ ده أنت كل إنسان لابد له من إله يعبده، فإن لم يعبد الإله الحق عبد آلهة الباطل. شركاء متشاكسون بل لابد له أن يعبد. فإذا شهد الله أنه ما من إله يستحق العبادة إلا هو دي معناها إيه؟ والإنسان لازم يعبد. لو عبد ده أو ده أو ده نقول دول ما يستحقوش مش آلهة. اللي يستحق مين؟ هو الله وحده. يبقى المستحق والعبادة واحد بس سبحانه وتعالى. شهد الله أنه لا إله إلا هو يبقى شاهد، يبقى حكم وقضى أن ما عبد من دونه إنما هو الباطل وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالشهادة دي معناها إيه؟ يأمر وينهى برغم أنه بيشهد. مش زي شاهد المحكمة بقى بيقول كلمتين يمشي. لا دي شهادة بيقول لك أي إله غيره باطلة والإله الحق الوحيد هو سبحانه وتعالى وعز وجل. طب دي معناها إيه؟ ما أنت لازم تعبد، لازم لك إله. أقول لك خلاص كل إله باطلة هو إله واحد. ده معناها ينهاك عن عبادة هذه الآلهة ويأمرك بعبادة الإله الواحد. دي كلمة الشهادة. واللي بيترتب على ذلك إيه؟ اللي حيطيع يثاب، اللي مش هيطيع هيعاقب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يحكم ويقضي. الحكم والقضاء بالتوحيد لأنه لا إله إلا هو دي شهادة طبعا إيه مذكورة في القرآن كثيرة جدا مش محتاجة يعني. لكن احنا دلت في حال لفظ شاهد يدل على كده. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ماشي، إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ماشي. لكن لفظ شاهدة تدل كما قال السلف حكم وقضى طبعا. ليه؟ لان انت لازم تعبد. فيش حاجة اسمها انك ما تعبدش، خلقت هكذا. فلما تيجي تعبد بيقول لك اعبد الاله الحق. والاله يعني المستحق. فما فيش مستحق الا هو بس سبحانه وتعالى. في اله كتير مزعومة لكنها لا تستحق كلها باطلة. لما تقول مثلا تأتي لتستفتي مفتيا لا يعرف شيئا في الفتوى وبجواره رجل يفتي ويعلم الفتوى، فتقول لا لا هذا ليس مفتن وهذا هو المفتي. معناه ايه؟ تنهاه عن استفتاء هذا وتأمره باستفتاء هذا. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد شهد لأنه لا إله إلا هو، دي معناها ايه؟ معناها انه حكم وقضى بذلك، انه امر ونهى وحكم وقضى، والنتيجة بما ترتب على ذلك. كل ده مضمن في شهادة الله سبحانه وتعالى، مش شاهد في قضية ولا بين اثنين ولا في محكمة يقول مجرد معلومة وانتهى الأمر، لا لا لا لا لا. الشهادة هنا مضمنة ايه؟ الأمر والنهي والحكم والقضاء، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة أيضا يشهدون، وأولو العلم أيضا يشهدون مع الله. ودي يعني إكرام عالي، إكرام عالي للعلماء، أن الله عز وجل يقرن شهادتهم بشهادته هو. أي عالم بيتكلم في أسماء ربنا، صفات ربنا، في دين ربنا، في بيان الحق، في الشهادة لله بأن محدش يستحق العبادة إلا هو، مش حد يستحق التأله إلا هو سبحانه وتعالى عز وجل. فده ربنا بيقرن شهادته معاه هو سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت شهادة العالم ده هي من شهادة الله، زي ما قلنا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. بس هي شرف كبير قوي، دي آية الشرف الكبير جدا للعلماء. قائما بالقسط، حال من شهدة، يعني الشهادة عدل 100%، ما فيهاش ظلم أبدا، ما فيهاش غلطة، ما فيهاش أي حايدة عن الحق، شهادة عدل كامل، قسط العدل، عدل الإلهي، العدل الرباني، قائما بالقسط، قائما بالعدل في هذه الشهادة. والعدل ايه؟ شاهد المكذبين، وده الرسول الحق المبين عليه الصلاة والسلام، الرسول الحق المبين ادى ما عليه واقام الحجة وتركها بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هارك. الله، يبقى شاهد له بهذا وبس سكت؟ لا، اللي بيترتب عليها بقى من ايه؟ من تأييده ونصره كما قلنا، ومن إخزاء هؤلاء وخذلانهم وإهلاكهم ومحقهم، هذه الشهادة ده يترتب عليها. أمال إيه؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، يبقى حال من شهد، قسط العدل يعني الإلهي، أو حال من هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائما بالقسط، أمن هو. الشيخ الإسلام رجح دي والاثنين صح، لكن دي بتدي إيه؟ بتدي إن شهادة الملائكة فيها أن الله قائم بالقسط. أنت بتقول أشهد أن لا إله إلا الله أحد صمد، هذه دي قائم بالقسط، لا إله إلا هو قائم بالقسط، زيادة للصفات وبراهين. فهنا لما تقول ان قائم بالقسط حال من هو، لما دخلت شهادة الملائكة والعلم في ايه؟ في القيام بالقسط، قيام بالقسط سبحانه وتعالى، ان ربي على صراط مستقيم، العدل الكامل في كل اقواله وفي كل افعاله، صدق كامل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدق في كل خبر، عدل في كل امر ونهي، إن ربي على صراط مستقيم، إن أكرم إن أهان، إن أعطى إن منع، فكل تصرفات الله سبحانه وتعالى، إن هدى إن أضل، يكون لذلك قائم على الإيه؟ عدل والفضل، قائم بالقسط. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، مش بما كسبت غيرها، لأنه شهيد عليها. يبقى هنا الشهادة دي في مضمنة إيه؟ ثم قال لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لأن مثلا أنا بقرأ الآية، أنا هقرأ الآية فوجدت أن الله يشهد، كان علي أن أنا انتبه، الله يشهد، أنا مع الله أشهد معه. فاكر الصحابة الذي شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام عمل شهادته باثنين، أو دل من غير أن يرى. فهنا الشهادة ربنا اللي بيشهد، كيف لا تشهد مع الله؟ ممكن تعدي على الإنسان ويقراه ويعديها. فلم يرضى الله ذلك للمؤمن القارئ للآية التالي للآية، فقال لا إله إلا هو، كأن دي إيه شهادة من التالي اللي بيقرأ الآية. العزيز الحكيم، العزيز يعني عرفنا قلناها المرة اللي فات أظن، يعني عز يعز بفتح العين يعني قوية وصلب، عز يعز بكسر العين يعني امتنع فلا ينال، لا أحد يستطيع أن ينال منه شيئا يعني منيع. عز يعز بضم العين يعني غالب على أمره. والحكيم ده من الحكم، من الحكم والحكمة والعلم. عزيز لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نشوف الآية دي بتبين إيه؟ شهادة الله سبحانه وتعالى مش مجرد يشهد بذلك، لا، ويأمر وينهى إنه مفيش حد يستحق إلا هو. فلو رحت اللي ما يستحقش وعبدته النار، رحت اللي يستحق وديته التأله والعبادة له الجنة. كل ده مضمن فين؟ في شهد. في الآية تكلم فيها العلماء وذكروا منها يعني أشياء وعلوم هائلة، خصوصا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أيضا. طيب هل كلمة شهد يعني إذا أنا بتكلم في قضية لازم أقول أشهد؟ لا، مش لازم، مش لازم يكون بقى أشهد، مجرد إقرار، مجرد إقرار. الواحد بيشهد على نفسه يقول أشهد أني كذا، أقول أنا عملت كذا، من غير ما أقول أشهد. ما شهدنا إلا بما علمنا. هم قالوا لأبوهم نشهد إن احنا شفنا كذا، لا، بقول يا أبانا حصل كذا كذا كذا، وما شهدنا يعني الإعلام المحض إلا بما علمنا. يعني مش لازم لفظ الإيه الشهادة. والحقيقة فيه هنا يعني أدلة كثيرة على المسألة دي، يعني مش لازم لفظ الإيه الشهادة تكون أشهد، لا، مجرد خبر. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، يعني عنده معلومة من الله في الدين كتمها، لم يبينها، لم يعلم بها الناس، لم ينشرها. وخصوصا ايه من اللي عندهم علم الكتاب القدامى اللي ما شهدوش للنبي عليه الصلاة والسلام. إذا عندك شهادة من الله، المعلومة دي من الله، دي شهادة من الله سبحانه وتعالى. المعلومة اللي عندك دي هي شهادة، شهد بها الله، لأن معلومة أنزلها الله سبحانه وتعالى شهادة. يبقى هو كتم شهادة عنده من الله، يعني معلومة عنده ثابتة من الله سبحانه وتعالى. ومن أخبر بأي شيء فقد شهد بهذا الشيء من غير ما يكون أشهد. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد، بس لازم يقولوا أشهد، يقولوا بس المعلومة وخلاص. وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم. هم قالوش نشهد أن الملائكة مش عارف إناث، وإنما قال الملائكة إناث لما يقولوا نشهد، هي مش لازم اللفظ يعني. طيب يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. والشهادة على نفسه إقرار، مجرد إقرار، هذه تسمى شهادة، سماها الله إيه شهادة. قالوا شهدنا على أنفسنا، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، وده مجرد إقرار أن هم عملوا كذا كذا كذا كذا كذا. ماعز قال الصحابة عنه فلما شهد ماعز على نفسه، ماعز الملك الأسلمي بالزنا، لما شهد على نفسه وقال أشهد أشهد أشهد، يقول له عملت كذا عملت كذا عملت كذا، خلق على نفسه أربع مرات، رجمه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولفظ ماعز كان إقرارا فقط، ما كان شيء أشهد. طيب واجتنبوا قول الزور، حنفاء الله غير مشركين به. طب قول الزور والحديث في الصحيحين عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، قالها مرتين أو ثلاثة عليه الصلاة والسلام. يبقى هو قول الزور بس هيقول كلام مزور عن الحق وعن الاستقامة، مش هيقول أشهد بكذا، مجرد القول ده نعصم سماه إيه شهادة. يبقى اللي بيخبر بأي معلومة فقد ايه فقد شهد به. طيب ابن عباس قال شاهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر، شاهدوا بان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن الصلاه بعد العصر حتى تغور الشمس، ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس. يقول شاهد، وكان كل ما الصحابي يتكلم يقول اشهد ان رسول الله قال، قل سمعته قليل أم إذا ما كانش لفظ لازم نقول أشهد أشهد أشهد. يبقى دي حاجة معروفة في الدين إن مش لازم عشان نقول الشهادة نقول أشهد ولفظ أن أنا أقول شهدت بكذا. يخبر بالمعلومة رأيت كذا حصل كذا كذا، هو دي اسمها إيه؟ شهادة. معلومة عنده من الله من الكتب السابقة يعلم أنها معلومة من الله، هذه شهادة. ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله. طيب لما نيجي للتنوع بقى الآيات ولذكر الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى، ناخد مثلا إيه؟ وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا جت 8 مرات في القرآن، خدنا منها سياقين في سورة الفتح وفي سورة النساء. تعالى كده وبرضه وفي سورة النساء خدنا منها سياق ثالث خلصناه، لو لكنه يشهد أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. لأنه شهيد لا يغيب أبدا عن أي شيء، في أي شيء الله شهيد يراه شاهد عليه ومشاهده، لا يتنحى عن بصره ولا يغيب عن بصره ولا عن حضوره مثقال ذرة من زمن في أي حال. لا يكفي به شهيد، وشهيد إيه؟ بما يترتب على ذي الشهادة يكفي به سبحانه وتعالى عز وجل. مثلا ايه في سورة يونس، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم كنا عن عبادتكم لغافلين، ده يوم القيامة يقول هذا الكلام. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم من عنده علم الكتاب، دي في سورة الرعد. قل كفى بالله شهيدا، لانه يقول الذين كفروا لست مرسلا، الكفار بيقولوا انت مش رسول، هم يقولوا انت مش رسول بينكر رسالة. الحل ايه بقى؟ ان كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. بيني وبينكم، خلي بالك كلمة بيني وبينكم دي، أنا مش بقول شاهد له أو عليه أو شاهد لك أو عليك، لا لا لا، بيني وبينكم دي معناها، خلي بالك هو هم هيقولوا إن إحنا ما قلنا ما كذبناش، هيقولوا محمد ما جابلناش رسالة، أو هيقول ما أنا ما قلت لهمش، مفيش حد ينكر هذا لسه. امال ايه الشهادة دي ليه؟ عشان كده شيخ الاسلام قال لك يبقى كده مضمنة الحكم اشبه بطريقة القرآن، والله اعلم هكذا قال شيخ الاسلام. بيني بينكم دي يعني الشهادة مش معلومة مجردة بتقال، لا، وما يترتب عليه بيني وبينكم. فهنا سورة الرعد، ويقول الذين كفروا لست مرسلة، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، مش بس شهادة الله، ومن عنده علم الكتاب. مين اللي عنده علم الكتاب؟ العلماء من أهل الكتاب السابقون، من عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ده عنده شهادة من الله، يقول يشهد بإيه؟ بحاجتين، بإن الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية الإسلام العام اللي هو الدين الواحد بتاع الرسل كلهم، أن هذه أمتكم أمة واحدة على دين واحد لكل الرسل، الإسلام العام، يقول هو الذي جاء به، هو الذي جاء به عيسى، هو الذي جاء به موسى، هو الذي جاء به يونس، هو الذي جاء به لوط، هو الذي جاء به نوح، هو الذي جاء به صالح، كل الرسل. فمن أهل الكتاب اللي عايشين يقول لك هو الكلام اللي يقوله ده يخرج من مشكاة واحدة، كله دين واحد، ده أول شهادة. ثاني شهادة لك صفته موجودة في الكتب عندنا، هو ده وصفه، جاء الحبراني من الشام، ولما وصل المدينة قالوا هذه أشبه بمدينة رسول آخر الزمان اللي موجود عندهم في الكتب، فلما رأوه عليه الصلاة والسلام قالوا هذا هو، هذا هو رسول الله، بدون ما يسألوا بدون ما يعرف الوصف ده، الشكل ده موجود عندهم. شوف الشهادة، ومن عنده علم الكتاب يشهدوا ان هو الدين اللي جاء به هو اللي جه، مش كده واحد الأنبياء السابقين، وأن وصفه عندهم في كتابهم موجود في الكتاب. فهنا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، بيني وبينكم مش نقول بس ده شهيد ده رسول وانتوا كذابين، لا بس كده مجرد معلومة، لا، وما يترتب على ذلك من عذابهم وإهلاكهم ومن تأييده ونصره وتمكين دينه وإظهار دينه على الدين كله، وفي الآخرة بقى الجنة والنار. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، الشهيد ليه يشهد لي أو شهيد عليكم، لا ده بينه وبينكم عشان الحكم والقضاء. يبقى الشهيد بيضمن المعنى ده، انتبه له أنه إيه خطير جدا ومهم جدا. دي في سورة الرعد. أيضا في سورة الإسراء قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم لو كان بعباده خبيرا بصيرا. ما طلبوا ملائكة تنزل والآيات بقى الآيات بقى الاقتراح بيقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم هات لنا بقى كذا لبن العصفور، هات لنا الآيات سورة الإسراء، اعمل لنا كذا كذا كذا كذا. انتوا مش مكتفيين باللي بدأوا ولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا دي في الإيه في العنكبوت. وليه كفاية شهادته؟ شهادته يعني يعلم ما في السماوات والأرض. شو صوت العنكبوت؟ هنا شوف السياق ده باين فيه إيه؟ كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض، يعني يعلم كل شيء، مفيش حاجة تغيب عنه أبدا، يبقى شهادته كفاية. ده غير التضمين إن بيني وبينكم يضمن الإيه؟ الحكم والقضاء. فهنا في سورة الإسراء بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. شوف حتى خبير بصير هنا، يبقى خبير بصير هنا إيه؟ أكدت طب وقال شهيدا، هو الشهيد ده هذا وصفه، إنما الشهيد هنا مضمن الحكم والإيه والقضاء من المعرفة. والذي كان إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وشفنا برضه سورة العنكبوت وانتهينا من سورة العنكبوت، وخدنا برضه المرة اللي فاتت سورة الأحقاف. أم يقولون افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى بي شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. كفى بي شهيدا بيني وبينكم، مش بس المعلومة والعلم، ويشهد أني على الحق وأنكم على الباطل وأني قد بينت وأنكم قد أعرضتم وأتعبتموني وآذيتموني ولم تسمعوا لا وبس كده، وما ترتب عليه من السنة الربانية في الدنيا ومن العذاب الأليم في الآخرة والنعيم المقيم للأنبياء والصالحين. مال إيه؟ وقبلك يبقى هنا كفى بالله شهيدا يعني أضاف خصوصا بيني وبينكم. فاضل بس فيها سياق واحد وده مهم أوي أوي، يعني مهم جدا الحقيقة. اقتربنا من النهاية لكن الموضوع مهم جدا فيما يتعلق بآية سورة الأنعام. قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، طبعا فيه قراءة قراء قل الله ويقف ماشي صح ثابت ثابت، والتانية إيه قل الله شهيد بيني وبينكم. شيخ الإسلام رجح الوقف التاني، وده له طبعا ايه ادلته، والآية دي فيها كلام كثير ان شاء الله نوضحه باذن الله في الحلقة المقبلة ان شاء الله. وفي الختام نسأل الله عز وجل ان يوفق كل اخواننا في الدفاع عن الشيخ ابي اسحاق حفظه الله، وان يخزي هذا الذي يرفع عليه القضية. يعني ماذا يريد برفع القضية لرجل من علماء الحديث؟ ماذا يريد؟ يعني يريد يضعوه يعني في القفص والتخشيبة ومع الماء؟ ماذا يريد بهذا؟ بقى هو يزعم حب النبي عليه الصلاة والسلام، أقول لك صوفي هذا حب النبي. طب واحد يحمل الحديث علماء حديث النبي عليه الصلاة والسلام ده يكون النتيجة يكون تصرف بالشكل ده؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله تعالى من الخذلان. فنسأل الله عز وجل أن يوفق إخواننا في سوريا كما وفقهم في ليبيا. أسأل الله تعالى أن ينصرهم على هذا الطاغوت المجرم الذي يقتل المسلمين تقتيلا كل يوم، هذا الباطني الحاقد، وأيضا أن يخلص بلاد اليمن من طاغوتهم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.